بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي في العقيدة: والعرش والكرسي حق. تؤمن بالعرش؟ تؤمن بالكرسي؟ قل آمنت على يقين أن العرش موجود والكرسي موجود، وهو مستغن عن العرش وما دونه. الله جل جلاله غني لا يحتاج إلى العرش، كان الله ولا شيء معه، محيط بكل شيء وفوقه. الله جل جلاله محيط بكل شيء وفوق كل شيء جل جلاله، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. أنك لن تستطيع أن تحيط علما بالله. ليه؟ لأن عقلك أعجزه الله عن ذلك. العقل الله أعجزه. لما خلق الله العقل خلق العقل عاجزا، ناقص حتة، ناقص كتير، لا يستطيع أن يحيط علما بالله، لا يستطيع، ما يقدرش. العقل مش هيقدر يعرف ربنا. عشان كده ربنا قال: وما قدر الله حق قدره جل جلاله، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. دي الفقرة رقم 52 في العقيدة الطحاوية، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة أعلى درجة من المحبة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا خليلا، وفي رواية: لو كنت متخذا بشرا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فخليل الله إبراهيم، وخليل الله محمد صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فرسول الله محمد خليل الله أيضا. ولما بنتكلم في العقيدة على إثبات الخلة لسيدنا إبراهيم وإثبات التكليم لسيدنا موسى، عشان ما يجيش بعض الناس يقول إزاي، مش إزاي، قلنا مع الله لا تسأل بكيف، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى نؤمن أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. ليه؟ لأن ربنا قال لنا في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قل آمنا بالله. لما نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا لأن ربنا قال لنا كده، ولما نقول كلم الله موسى تكليما ليه؟ ربنا قال لنا كده، قال كده: وكلم الله موسى تكليما. وخلي بالك يا ناصر، تكليما اللي هي كويس ان انت واخوك قاعدين جنب بعض النهاردة، تكليما اللي بنسميها التوكيد اللفظي، عشان ما يجيش حد يقول كلم الله موسى يعني ما فيش يعني كلم الله موسى اهو. عشان كده بقول ان عقيدتنا صافية واضحة نظيفة بتلمع متلألئة، ما فيهاش كده كده سيدة الوش في الوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا. فقام الأعرابي وقال: أو يضحك ربنا؟ قال رسول الله: نعم. قال: بخن بخن. قال: ولما قلت بخن بخن؟ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يبقى لما الاعرابي سأل سيدنا النبي: او يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك. يبقى الاعرابي عارف يضحك يعني يعني يضحك يضحك يعني ايه. ما يجيش حد بقى يضحك عليك في الراديو، امبارح سمعته وبيقول يضحك يعني يرضى، لا مش يعني يرضى، يضحك يعني ايه يضحك. طب انت زعلان ليه؟ يقول لك: يا اخي كده لا، كده غلط، المشبهة انتوا بتشبهوا ربنا. احنا شبهنا ربنا؟ احنا قلنا يضحك زي كده؟ ما قلناش لا، احنا قلنا يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لك بس الذهن ينصرف، انت مالك؟ ما الرسول قال له انا لو جاني ربنا سألني يوم القيامة انت ليه قلت يضحك، اقول له ايه؟ حبيبك النبي اللي قال يضحك بريء، انا بريء. اسأل النبي، النبي قال يضحك فانا قلت بس انا اثبت ما اثبت على النبي. لكن لو قال لي انت ليه قلت يضحك يا رب، انا بسنة يا رب عن الضحك. قال لا، اانت اعلم بي من رسولي؟ اخرس. فالتزم هذه العقيدة السلفية الصحيحة. فلذلك بنسبة الخلة لإبراهيم ونسبة الكلام لمين؟ لسيدنا موسى. وإذا كانت الخلة لإبراهيم فالخلة أيضا لمحمد، وإذا كان الكلام لسيدنا موسى عليه السلام فالتكليم أيضا لسيدنا محمد. كلمه الله ليلة المعراج من فوق سبع سماوات. لذلك ما من درجة أحرزها نبي إلا وهي قد أحرزت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد كلم الله سيدنا محمد واتخذ الله سيدنا محمد خليلا. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا شفاعة النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.